الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحضر، وابتلاه في بداية النبوة بمداراة من كفر، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. فصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر، وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر. صلوات الله عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وهدلت الحمائم على أفنان الشجر، وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جمع التقى حبا في ذكر الله، وحي الله قلوبا أقبلت تأرز إلى بيوت الله. وعلى حبكم أيها الجمع أشهد الله، وأسأله أن يجمع قلوبنا على تقواه، وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل هذا الجمع في صحائف الحسنات، في يوم تعز فيه الحسنات، واغفر اللهم لنا ما يكون من زلات. اللهم بك نعتضد ومن فيض جودك نستمد. اللهم اجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك الكريم، ووصلة للفوز بجنات النعيم، وانفع بها من تلقاها بالقبول، وبلغنا وسامعها من الخير أجل المأمول. أنت أكرم مسؤول على الدوام، وأحق من يرتجى منه حسن الختام. صور وعبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. سائل التاريخ عنا كيف كنا، نحن أستثنى بناء أحمديا. أيها الأحبة في الله، إن أمر آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، ولا يشك عاقل يؤمن بالله ورسوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وصحابته أفضل قرن وأمة وجدت على وجه الأرض. وإن معرفة أحوالهم وأخلاقهم وسيرهم لتضيء الطريق أمام المؤمن الذي يريد أن يعيش أسوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لزاما علينا معرفة أخبارهم وسيرهم، ونشرها بين المسلمين عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لماذا؟ لأنهم نقلت الإسلام إلينا نقلا صحيحا، ولأن المحافظة على الإسلام تستوجب العناية بتاريخهم، لئلا يجد أعداء الإسلام سبيلا للطعن في الإسلام عن طريق الطعن في نقلته. ولما كان الأمر كذلك، دعت الحاجة إلى تبيين فضائلهم، ليكون ذلك ردعا للموثورين الذين كفروا الصحابة وضللوهم وأسقطوا عدالتهم، كي يهدموا الإسلام من قواعدهم، وأنى لهم ذلك. لكنهم قوم لا يفقهون، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها، وأوهى قرنه الوعل. ولعل ديننا القويم قد تميز عما سبقه من الأديان بمعجزة تتجدد في كل وقت وآن، ألا وهي معجزة الرجال الذين عاشوا حياتهم للإسلام، لم يعرفوا للراحة طعما، ولم يعهد الخمول إلى نفوسهم طريقا، فكانوا حركة مشبوبة لا تهدأ، لا تفتر، لا تكل، لا تمل، لا يهمها من الحياة مال أو متاع، ولا تشغلها دون غاياتها زخارف الدنيا وبهجتها. وحدوا همتهم في إرضاء الله، محقوا من بواطنهم كل نية تشوبها الشوائب، فكانوا خالصين لله، فأكرمهم بأن جعلهم من معجزات نبيه الكريم، يثبتون للدنيا كلها أن دين الله تام مكمل، وأن شرع الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون والظالمون والفاسقون. إن أخبار هؤلاء الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب وقدوة في زمن كادت القدوات أن تغيب، فهم مثال يحتذى ونبراس يقتدى ليعرف المتأخر للمتقدم فضله ويسعى على دربه ونهجه. بالوقوف على أخبار هؤلاء الأخيار تحيا القلوب، وباقتفاء آثارهم تحصل السعادة، وبمعرفة سيرهم ومناقبهم تحيا القلوب، وباقتفاء آثارهم تحصل السعادة، وبمعرفة مناقبهم تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. فحي هلا أيها الجمع الكريم إلى الصور ذات العبر، ولست مدعيا ولست زاعما أني سأبين العبرة من كل صورة، بل إن البعض منها سيسرد سردا تتبين فيه العبرة من خلال الصورة. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فإلى صور من حياة رجل من أولئك الأخيار، رجل عظيم القدر رفيع المنزلة، عبد الله متأسيا برسول الله وجاهد في الله وأنفق كل ماله في سبيل الله، نصر الرسول يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس، جهل فعله الكثير من أبناء المسلمين، بخسوه حقه وهضموه منزلته ولم يقدروه قدره. بعض أجيالنا يعرف عن مغنية أو ممثل أو تافه رخيص أو ساقط أو ساقطة أكثر مما يعرفون عن هذا العلم. تجاهله لا أقول حتى العامة، بل تجاهله الخطباء والوعاظ والكتاب، ربما لأنه عظيم بجوار من هو أعظم وكريم بجوار من هو أكرم، فطغت عظمة صاحبه وقدره ومنزلته على عظمته وقدره ومنزلته. إنه أفضل الصحابة، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير منه. إنه أول من آمن من الرجال على الصحيح، إنه من وزن إيمانه بإيمان الأمة فرجح إيمانه. إنه الورع الحي الحازم الرحيم التاجر الكريم، صاحب الفطرة السليمة من أدران الضلال، لم يؤثر عنه أنه شرب خمرا قط، ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط، ولم يتعامل بربا قط، ولم يؤثر عنه كذب قط. كان شبيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من شبه، رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير. إنه من لا يخفى عليكم ولا على مثلكم من المؤمنين، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وعاداه. إنه من دعي إلى الإسلام فما كبى ولا نبى ولا تردد، وإنما بادر إلى الإسلام وما تلبث وما تلعثم، وما كان لأصحاب الفطر السليمة أن يتلبثوا عن خير دعوا إليه. وكيف يتلبث وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وعلم صدقه وأمانته وحسن سجاياه وكرم خلقه، علم عدم كذبه على الخلق، فكيف يكذب صلى الله عليه وسلم على الخالق؟ لذا كان لسان حال أبي بكر رضي الله عنه يوم دعي إلى الله من جانب رسول الله: ما جربت عليك كذبا. أما لسان مقاله: فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتمتد يده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فتكون أول يد تمتد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحسبي وحسبكم هذه الليلة أن نقف مع بعض صور من حياة هذا العلم، وقفة تذكر وتدبر وعظة وعبرة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى سير أمثال هؤلاء. والحال في الغالب قد تسر العدو وتحزن الصديق، كل هذا ليعلم أن ما نحن فيه بسبب بعدنا عن منهج أبي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير. لنعلم أنه يوم توارى أمثال هذا الرجل ظهر الفساد وتطاول الأقزام ونطق الرويبضة، وجدير إذا الليوث تولت أن يلي ساحها جموع الثعالب. الصورة الأولى: قال الصديق لا إله إلا الله، وقد أدرك ماذا تعني لا إله إلا الله. علم أنها تعني أن يسلمن كاملة لله سبحانه وتعالى. فاسمع إلى ابن كثير في سيرته يوم يقول: لو سمحت أقسم هذه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور وعدم الاختفاء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على إظهار النور حتى وافقه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وظهر رسول الله والمسلمون. وتفرقوا في نواحي المسجد، وقام أبو بكر خطيبا في الناس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار عليه المشركون وساروا على المسلمين معه، فضربوا أبا بكر ضربا شديدا حتى إن عتبة دنا منه، فجعل يضرب وجهه بنعلين مخصوفتين ثم ينزو على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء بنو سين قوم أبي بكر وأجلوا عنه المشركين وقالوا: لئن مات لنقتلن عتبة ثأرا لأبي بكر. أما أبو بكر فمغمى عليه لا يتكلم بكلمة، رجع إليه قومه ليكلموه فما تكلم إلا آخر النهار ترى بما تكلم. قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ همه الرسول والرسالة، سبه قومه وعذلوه إذ هم مشركون ثم تركوه. أما أمه فقامت تلح عليه أن يطعم شيئا وهو يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول: والله يا بني ما لي من علم بصاحبك. قال: اذهبي إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب فسليها. خرجت إليها فقالت: إن ابني يسأل عن محمد. قالت أم جميل: أتحبين أن أذهب معك إلى ابنك تريد سرية الأمر لئلا تفتن هي كما فتن هو وغيره؟ قالت: نعم. فمضت إلى أبي بكر فوجدته صريعا فقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. رحمهم الله ورضي عنهم، لقد كانوا يأوون إلى ركن شديد. فيقول أبو بكر: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم جميل: هذه أمك تسمع ولم تكن آمنت بعد، وهذا وعي عظيم من فاطمة رضي الله عنها على سرية الدعوة، فلا تتكلم أمام مشركة حتى ولو كانت أم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا عليك يا فاطمة. قالت: إنه سالم صالح بحمد الله. قالت: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب رسول الله حبا يفوق حب النفس والمال والأهل والولد، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون. انتظروا حتى هدأت الرجل وسكن الناس، ثم خرجت أمه وأم جميل يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لما يرى منه. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي يا رسول الله. قال رسول ثم قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوا الله لها وادعوها إلى الله أن يستنقذها من النار. قال: فدعاها ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت أن لا إله إلا الله. أهمه رضي الله عنه أن يستنقذ الناس من النار، والأقربون أولى بالمعروف، والأم أقرب إنسان إليه، فما كان منه إلا أن دعاها فأسلمت. وكان من أعظم البر لأمه أن يدعوها إلى الله جل وعلا. أرأيتم لهذا الموقف يا عباد الله؟ والله لموقف أبي بكر هذا مع رسول الله في سبيل الحق ساعة أفضل من عبادة أحدنا عمره كله. يقول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح: إن أبا بكر لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، وكفى به هاديا ودليلا إلى القلوب. وحاديا إلى جنات النعيم بشرها دليلها وقال غدا ترين الصلح والجبال. صورة أخرى: علم أبو بكر أنه من أول مقتضيات لا إله إلا الله الدعوة إليها، فالدعوة ليست وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي وظيفة الأمة في مجموعها. علم ذلك أبو بكر فخرج من عند نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خرج وهمه نصرة هذا الدين ونشره في العالمين، خرج وعمره في الإسلام لا يتجاوز بضعة أيام، وبعد أيام يعود، فبما عاد أبو بكر؟ عاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة، خرج صادقا مبلغا، فعاد وقد أدخل في دين الله 6 من 10 المبشرين في الجنة بالجنة فيما بعد. فيا لله، يأتي أبو بكر يوم القيامة وفي صحيفة حسنات 6 من 10 المبشرين بالجنة، يعود وقد أسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. أرأيتم عطاء للإسلام كهذا العطاء؟ قد يعيش الإنسان منا 60 عاما أو 70 عاما أو أقل أو أكثر، لكنها والله لا تعدل فيه إنسان الحق ساعة من ساعات أبي بكر. قد لا يكون الصديق قد حفظ بضع سور من القرآن في ذلك الوقت، ولم يكن حفظ بضع آيات، وبعضنا يحفظ القرآن ويحفظ من السنة الكثير، ويستمع إلى 10 محاضرات، ويستمع إلى عديد من الأشرطة، ويقرأ 10 الكتب، وينقضي عمره وما هدى الله على يديه رجلا واحدا. ما السبب؟ إنه نقص الإيمان أو نقص الصدق لضعف الإيمان في القلوب، حصان إخلاصنا ما زال يسمعنا صهيله غير أننا من سطيناه. فهلا صدقنا الله؟ وهلا أخلصنا النوايا لله لتنقاد القلوب لنا كمن قادت لأبي بكر وسلفنا؟ نرجو الله أن يمن علينا بذلك، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صورة أخرى: تلفت أبو بكر وقد استغرق الإسلام عليه وقته، فوجوده للإسلام وهويته ورسالته الإسلام، تجرد لله بكل خاطرة في قلبه، فلم يستبق في نفسه بقية إلا استعبدها لله. تلفت فإذا ميدان جديد قد فتح، وإذ بالمستضعفين من المؤمنين قد صب عليهم طغاة الكفر وصناديد الشرك وسدنة الوثنية سوء العذاب، حبسوهم، جوعوهم، عطشوهم، عذبوهم، وما منقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويا أيها الأحبة في الله، إن الضلال والجهل والكفر والنفاق بكل زمان لا يمتلك الإقناع والحجة والبرهان، قد يمتلك القوة والبسط، لكن أنى لقلوب تسلل إليها النور أن تتدثر بالظلام بعد أن تسلل إليها النور. رأى أبو بكر نفوسا مؤمنة أمضها العذاب وأعيتها المعاناة، آلمها التعذيب، جروا في الرمضاء، ضربوا بالسياط، ألبسوا أدرع الحديد، كهروا في الشمس، كووا بالنار. في السيرة لابن كثير يقول ابن عباس: إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه ويسحبونه على وجهه في الرمضاء حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة البر الذي نزل به، حتى يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول نعم، ابتداء منهم وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي مثل هذا أنزل الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الابتلاء سنة من سنن الله في هذا الكون لا تتوقف ليميز الله الخبيث من الطيب. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يخبر فيقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق راسه، ثم يسق شمقين فينشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب. فالابتلاء سنة ماضية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبو بكر يرى هذه المناظر من الابتلاءات، فآلمه ما يرى، جمع أمواله وصفى تجاراته مباشرة، وكان من أكثر قريش تجارة، ثم انطلق يشتري الأرقاء ويعتقهم لوجه الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، كل ذلك حماية لدينهم أن يفتنوا فيه. فينفق من أمواله 40,000 دينار في سبيل الله ليحقق الشعور بالجسد الواحد والبناء الواحد والأمة الواحدة. يسمع أبو بكر ويرى بلالا يئن تحت وطأة التعذيب، وهو يقول: أحد أحد، قد هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فصاروا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد، صخور عظيمة في حماء الظهيرة في رمضاء مكة، وأهل مكة أعرف بمكة، توضع على صدره، ثم يقول له أمية: لا تزال على هذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. ولسان حال بلال وهو الثابت أهفو إلى جنة الفردوس محترقا بنار شوقي إلى الأفياء والغرف وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف. أما لسان مقالح فأحد لم يظهروا منه بكلمة الكفر رضي الله عنه وأرضاه. يسمعه أبو بكر وهو يقول ذلك فيقول ينجيك الواحد الأحد. ويذهب أبو بكر إلى أمية ويقول أتبيع بلالا؟ قال أبيعه لا خير فيه. فباعه من أبي بكر بعبد أسود لأبي بكر وقيل بخمس أواق من ذهب ليعتقه أبو بكر لوجه الله تعالى ونعم المال الصالح للعبد الصالح. يقول أمية يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا لا خير فيه. فيقول أبو بكر والله لو أبيت إلا مئة أوقية ذهبا لأعطيتكها. إعلانا من أبي بكر للبشرية كلها أن له موازين ومعايير ومقاييس غير مقاييس أمية وحزبه من الكفرة. اعتق أبو بكر بلالا وعامرا وأم عميس وزميرة والنهدية وابنتها وغيرهم كثير. اعتق الله رقبته من النار وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويأتي أبوه أبو أبي بكر وهو شيخ كبير ما زال حينها على دين قومه فيقول يا بني أما وقد أبيت إلا أن تضيع مالك فهلا أنفقته على رجال أشداء جلداء ينفعونك ويمنعونك في وقت الشدائد؟ فيقول يا أبتي إنما أريد ما أريد. ماذا يريد أبو بكر؟ أيريد السمعة؟ أيريد الرياء؟ أيريد الشهرة؟ والله لو أرادها لوضعها بالأشراف والكبار بمقاييسهم، لكنه يريد وجه الله والدار الآخرة وشتان بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. ويأتي المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. يأتون في كل زمان ليهونوا من شأن أي عمل يقوم به المسلمون الصادقون، فيقولون إنما أعتق أبو بكر بلالا ليد كانت لبلال عنده، لمعروف كان لبلال عنده. وأبو بكر ليس في حياته متسع لمجادلة أصحاب مثل هذا الفكر المظلم العزم النجم وهذه النظرات القاصرة الخاسرة. تركهم ولم يرد عليهم ولسان حاله يقول الله يعلم ما في قلبي هو عالم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتتنزل الآيات من فوق سبع سماوات من رب العزة والجلال لترد على هؤلاء ومن على كافلتهم إلى قيام الساعة كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. يقول الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي متاع يساوي ولسوف يرضى؟ أي زخرف يساوي ولسوف يرضى؟ أي دنيا تساوي ولسوف يرضى؟ للدنيا ومتاعها وزخرفها ولذائذها وزينتها بل بحذافيرها لا تساوي ولسوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. ولسوف يرضى في يوم يقل فيه من يرضى، ولسوف يرضى في يوم يكثر فيه الفزع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صورة أخرى ويسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماوات العلى في ليلة ويعود في الصباح ليخبر الخبر وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. ويطير الخبر في مكة ويسري سريان النار في الهجين ويكذب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويضطرب بعض المسلمين لهذا الخبر. ثم يذهبون لأبي بكر يريدون أن يزعزعوا عقيدته، يريدون أن يهجوا إيمانه، فيخبرونه الخبر وهم على ثقة أنه لن يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بعدها وسيرتد عن دينه. فما موقف هذا الرجل؟ وقف أمامهم كالطود الشامخ ليقول في كلماته الخالدة التي حددت منهج الإيمان في حياته إن كان قال فقد صدق، والله إنه ليأتيه الخبر من السماء في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، أفلا أصدقه الآن؟ أو كما قال إن كان قال فقد صدق. وانظروا في الله يا أخوتي في الله إلى الوضوح في الرؤية وإلى الثبات على المبادئ. عاد هؤلاء خائبين خاسرين واستحق أبو بكر أن يلقب بالصديق. أيها الأحبة في الله، لقد علمنا أبو بكر كيفية التعامل مع ما يأتي عن الله وعن رسوله، فلا مجال للرأي بعد ثبوت النقل ولا جدال، بل آمنا وصدقنا وعملنا، سمعنا وأطعنا، فوالله ما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق. صورة أخرى: لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة إلى المدينة، تجهز أبو بكر يريد أن يكون الأول في كل شيء، يسابق إلى الخيرات، واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإذن بالهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. يدخره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدث ومنزلة لا يتكرر عبر تاريخ الحياة كلها، فقام بإعداد الرواحل، وقام بعلفها يعلفها من ورق التمر استعدادا للهجرة. وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين، بكرة وعشية. قالت عائشة: وبين نحن جلوس يوما في نحر الظهيرة، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبو بكر: فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير أبي بكر وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإن الله قد أذن لي في الهجرة. قال أبو بكر وهو يبكي من الفرح: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي يومئذ من الفرح. أخرجه البخاري. يا لله، هل يبكي فرحا بمنصب؟ هل يبكي فرحا بمال، بجاه، بوظيفة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، إنه ليعلم أن السيوف تنتظره، وأن القلوب الحاقدة تتلهف للقبض عليه، وأن الجوائز العظيمة تعلن للقبض عليه وعلى صاحبه. لكن فما لجرح إذا أرضاكم ألم، أولئك حزب الله آساد دينه، بهم عصب الطاغوت تشقى وتعطب، أولئك أنصار النبي ورهطه، لهم يتناهى كل فخر وينسب، أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرى تصبب. جزى الله خيرا شيخ تيم وجنده، فراياته في الخير والبر تضرب. وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى غار ثور. وفي حديث الهجرة صور أي صور، وعبر أي عبر، حقيقة بالتأمل والوقفات عندها. فهذا الشيخ الجليل أبو بكر قد خرج بكل ما يملك بعد أن أعلن حالات الطوارئ في بيته، واستنفر جميع أفراد أسرته لخدمة الرسالة، وجهز جميع إمكاناته لخدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا الأهل والعشيرة والأولاد والخلان والأصحاب، يريد وجه الله والدار الآخرة. ويلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر نظرة على البيت الحرام، نظرة حزن، قائلا كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. دموعه صلى الله عليه وسلم تهراق على وجنتيه، لكنه يعلن للجيل إلى قيام الساعة أن وطن الداعية حيث مصلحة دعوته. فلتهجر الأوطان، فلتهجر الأوطان حتى ولو كانت أحب الأوطان إلى الله، نعم، حتى ولو كانت أحب الأوطان إلى رسول الله، نعم، ما دامت تتعارض مع مصلحة الدعوة إلى الله. وفي الطريق إلى الغار كما في الدلائل للبيهقي، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر عجبا، يسير أمامه مرة، وخلفه مرة، وعن يمينه مرة، وعن شماله مرة، فيقول، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما هذا الفعل؟ فيقول: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأتذكر الرصد فأمشي أمامك، وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. وضوح في الرؤية، وفهم وذكاء، وتلك سمات المؤمن. ويصلان إلى الغار، وينزل الصديق الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبرئه إن كان به أذى كان به دون المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل، وينام قرير العين وهو الطريد الشريد، لأنه واثق بنصر الله سبحانه وتعالى. وهنا تبدأ أسرة أبي بكر بأعظم دور تقوم به أسرة في التاريخ. فها هي أسماء وعائشة، شابة وطفلة في بيت أبي بكر، تقومان بما يعجز عنهما من حملنا أعلى الشهادات من نساء المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهما حملتا أعظم شهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فتربينا عليها وتربينا بها. يأتي أبو جهل إلى أسماء فيقول: أين أبو خيا بنت أبي بكر؟ فتقول: لا أدري، بعزة المؤمنة. فيرفع يده فيلطم خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها، لطمه الله بنار صلى الله، ولم تخبره رغم ذلك. وتثبت ثبات الرجال الأقوياء، ولم يغنها ذلك عن القيام بدورها مع أختها عائشة، تلكم الطفلة التي لم تبلغ 8 سنوات في تلك اللحظة. قامت أسماء تجهز الطعام وتشق نطاقها لتربط الطعام، فتلقب بذات النطاقين، وتأخذ الطعام وتذهب به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتوصله إليه وإلى أبيها هناك. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشبك عيب، وما التذكير فخر للهلال. أما عبد الله بن أبي بكر أخوها، أخو أسماء، ذلك الشاب، فكان يأخذ أخبار قريش في النهار، وكان فطنا ذكيا لبقا، وفي الليل يوصلها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. فهو الإعلامي الصادق الأمين الذي تفتقر إليه الأمة في عصرها الحاضر. أما راعي أبو بكر، حتى راعي أبو بكر كان له دور، وهو عامر رضي الله عنه وأرضاه. فلقد كان يمر بغنمه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيخفي آثار أسماء وعبد الله، ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من لبن الغنم كل ليلة يفعل ذلك. تضحيات ومفاخر خالدات لم تجتمع إلا لآل أبي بكر رضي الله عنهم. ولذا كان لأبي بكر ولآل أبي بكر منزلة أنزلهم إياها صدقهم وتقواهم. روى أبو الدرداء بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يمشي أمام أبي بكر فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر. تلك المكارم لا قعبان من لبن في باب ماء فعادا بعد أبوالا. النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الغار، ووصل المشركون إلى الغار. أبو بكر يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من الأمن والطمأنينة لم يصل إليها بشر في الأرض، وهو يرى نفسه بين عدوه لا يحول بينهما إلا التفاتة واحدة. لماذا؟ لأنه واثق بنصر الله، ومن كان الله معه فمن يخاف؟ ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا أيها الأحبة، إن الذي يتملى حديث الهجرة ويتأمله يعلم أنها لم تكن مجرد نجاة من عدو أو هروب من محنة، لا، بل كانت فاتحة تاريخ جديد، وابتداء وجود للمسلمين، وقاعدة عظيمة آمنة للدعوة، وهي المدينة النبوية. وحين يراجع المرء حدث الهجرة يلاحظ أن الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ هذا المخطط من الشباب ليس فيهم إلا كهل واحد هو أبو بكر. لقد كان صلى الله عليه وسلم بهذا يمثل القائد الفذ الذي يختار أقدر العناصر على تأدية الدور المطلوب، فيفجر طاقاتها ويعطيها ما يتناسب مع إمكاناتها، سواء أكانت الطاقات أطفالا كجابر وعائشة، أو رجالا وفتيات كأسماء وعبد الله، فيؤدي كل واحد دوره. ولا يرضى صلى الله عليه وسلم لعملية الصحبة في الهجرة إلا السابق، إلا أصحاب السوابق، بل إلا إلى واحد منهم، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذلكم الكهل الذي يتصاغر الشباب والرجال أمام همته العظيمة، فهو حارس الطريق ومهيئ المقيل ومعد الذات ومظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلفحه الشمس. يقول عمر: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. يقصد ليلة الغار، إذ هم ثاني اثنين إذ هما في الغار. هو الذي يبكي وقد رأى الطلب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك يا رسول الله. إن أي دعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون عمادها عنصر الشباب الحي المضحي الذي لا يعرف الخوف والخور والوهن سبيلا إليه، رجالا كانوا أو نساء. ولقد رأينا الفتاة المسلمة الشريفة في البيعة والهجرة والإعداد والإئتمان على السر. إن مسؤولية إقامة دين الله في الأرض تحتاج إلى تضافر جهود الشباب مع الكهول، مع الرجال والنساء والأطفال، من جابر الذي لا يستطيع أن يرمي بحجر لصغره، إلى أبي بكر شاب الكهول، من عائشة ذات 8 سنوات، إلى أم عمارة تلكم العجوز الفدائية التي لطالما شاركت ولبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن باكورة تاريخنا تقول إن الأمة في مجملها بجيدها وشبابها ورجالها ونسائها وأطفالها كلهم أصحاب رسالة يساهمون في حملها ونشرها والصبر على الأذى في تبليغها. إننا أمة رسالة ولا شك، وحين نتخلى عنها تتنزل بنا المحن والمصائب والنكبات. ورسالة أمتنا في الحياة هي الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح الصادق. والله عز وجل قد جعل وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله، ونحن أمناء الله على رسالته، ونحن مستخلفون لتبليغ منهج الله، ونحن المكلفون بقيادة البشرية. في ظل عدالتنا يعبد الله، وفي ظل حضارتنا يكرم الإنسان في أرض الله، وكل وضع يجعل قيادة البشرية لغير الأمة المسلمة فهو وضع نشاز طارئ تضج منه الأرض والسماء، ويأتم المسلمون حتى يعيدوا القيادة لهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأنتم أمة رسالة، بل أنتم شهود الله في أرضه. فأين الشهادة على البشرية؟ أين الشهادة على البشرية يا عباد الله؟ أين حملنا لمنهج الدعوة إلى الله؟ أصبحت الدعوة إلى الله وظيفة أفراد قلائل، ليست وظيفة الأمة بمجمعها ومجملها. أصبحت وظيفة عالم أو داعية أو موظف في الدعوة. فأين نحن من التكليف الرباني؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألست من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألست ترضى بالسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت كذلك فلا بد لك أن يكون لك من دعوته نصيب على بصيرة أنا ومن اتبعني. صورة أخرى في الترمذي بسند حسن أن عمر رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة ذات يوم فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. قال: فجئت بنصف مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، وكانوا أهل الصدق، ما يعرفون التباهي بغير الحق، ولا يعرفون الانتواء، كانوا أصفياء أتقياء أنقياء رضي الله عنهم. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، لم يبقي قليلا ولا كثيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول عمر: فقلت في نفسي لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم أبدا. أيقن عمر واقتنع عمر بأن المرتبة الأولى وأن المركز الأول أصبح محجوزا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولا شك، فلينافس فيما بعد ذلك المركز. في الفضائل للإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: وددت يا رسول الله أني معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. صور عجيبة وحقيقة بالتأمل يا أيها الأحبة. أبو بكر ينفق كل ماله، وعمر نصف ماله، وعثمان ينفق حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأبو ضمضم لم يجد ما ينفق فتصدق بعرضه على المسلمين، فسامح كل من سبه وشتمه وآذاه. من منا أيها الأحبة يلقى الله وقد أنفق عشر ماله مرة واحدة في حياته في سبيل الله؟ ومآسي المسلمين في كل مكان، وجراحات المسلمين في كل مكان، شباب المسلمين تعصف بهم الشهوة فلا يجدون من يعينهم على إعفاف أنفسهم، بيوت تصاب بالتخمة وأخرى بجوارها تصاب بالضعف والهزال، مسلم ينام على الحرير وجاره ينام على الكراتين. فأين الشعور بالجسد الواحد يا أيها المسلمون؟ القرآن للصدقة يندبنا، والسنة تندبنا، وحال المجتمع يندبنا، وفيض المال من فضل الله سبحانه وتعالى بأيدينا يندبنا. من منا يلقى الله وفي صحيفة عمله أنه تصدق بعشر ماله مرة واحدة في حياته؟ يا أحفاد أبي بكر ويا أحفاد عمر وعثمان وعلي، سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا، لا يحقد الحبة والزراع وتيقظوا فالسيل قد بلغ الجبا. يا أيها النوم على الأنطاع، واسترجعوا ما فات من أمجادكم ما دمتم في مكنة استرجاع. يا خاطب العلياء، إن صداقها صعب المنال على قصير الباع. صورة أخرى أخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، معنى ذلك أنه وقع في هول وخطر. فأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، أي أخطأت عليه، ثم إني لدمت على ما كان مني فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني وأقبلت إليك يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم ندم عمر حين سأله أن يغفر له فلم يغفر له، فخرج يبحث عنه حتى أتى منزل أبي بكر فسأل: هل ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا نعلم. فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره. فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، كنت أظلم، كنت أظلم مرتين. يقول: أنا أظلم له، أنا البادئ بذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة أبي بكر وفضل أبي بكر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي الصديق بعدها أبدا. وعن ربيعة الأسلمي بسند صحيح كما في الفضائل للإمام أحمد قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت: هي في نصيبي. وقال أبو بكر: هي في نصيبي. فكان بيني وبينه كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم عليها، ثم قال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون ذلك قصاصا. قلت: ما أنا بفاعل. قال أبو بكر: لتردنها أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربيعة، وانطلقت أتلوه، فجاء أناس من قومي أسلم، فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال؟ فيقول ربيعة، وقد عرف منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اسكتوا، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. وانطلق أبو بكر وتبعته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربيعة فحدثه الحديث، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، قال كلمة كرهها وطلب مني أن أقتص فأبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد على أبي بكر، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن: فولى أبو بكر يبكي. أيها الأحبة، قفوا وتأملوا، كلمة ليست من فاحش القول تزلزل كيان أبي بكر ويأبى إلا القصاص منه، فيا لله، ماذا يقول الفاحشون؟ ماذا يقول اللعانون؟ ماذا يقول الطعانون؟ ماذا يقول المغتابون؟ ماذا يقول النمامون؟ ماذا يقول الوالغون في أعراض المسلمين؟ ماذا يقول من لم يلغوا في أعراض المسلمين عامة لكنهم ولغوا في أعراض المسلمين خاصة، في خواص المسلمين وهم العلماء؟ ثم يدعون أنهم على منهج أبي بكر وعمر وسلف المؤمنين، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. رويدا على علمائنا أيها الأحبة، رفقا بورثة الأنبياء، حسن ظن بالعلماء، معرفة لحق العلماء، احتراما وتوقيرا وتقديرا للعلماء. علماؤنا هم زهرة الدنيا ومشعل نورها في دربنا المتعدد. أنفسنا لأنفس العلماء هداء، وأعراضنا لأعراضهم وقاء. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. صورة أخرى في صلح الحديبية، صعب على المسلمين تلكم الشروط التي تدولت في ذلك الصلح، كما أورد ابن إسحاق في السيرة وكما في الصحيح، والتي من هذه الشروط أن من جاء من قبل المشركين مسلما رد عليهم. عندها قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما؟ وبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل مندوب المشركين في الصلح، جاء أبو جندل يرسف في قيوده، فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه. هذا أبوه مشرك وهو سهيل، أخذ بتلابيبه وضرب وجهه وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله لا أصالحك على شيء أبدا. فوافق صلى الله عليه وسلم على رجوع أبي جندل إلى المشركين، وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وقد عذب في ذات الله عذابا شديدا. فازداد الناس غما على غم وهما على غم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما روي: قال لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد أعطيناهم عهد الله ولن نغدر بهم. لم يتحمل عمر الموقف، رأى أن الموقف موقف ذلة، موقف ذلة. وما أدرك تحت وطأة غضبه أن رسول الله نبي يوحى إليه، وأن ذلك الصلح فتح من الله مبين. لكن العباد يعجلون، والله لا يعجل سوء لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. لم يستبن له الأمر، فأبى إلا أن يعلن عن نفسه عمر حتى يجد الحق الذي يبرد به ما في كبده. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: أولست كنت تحدثنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه مطوف به. أخرجه البخاري. ثم أتى عمر أبا بكر رضي الله عنه فقال: أوليس رسول الله، أولسنا المسلمين، أولسنا على الحق، أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد استحق أن يكون صديقا: قال: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، إلزم غرزه حتى تموت، فوالله إنه على الحق أشهد أنه رسول الله. فيقول عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله، وأنا أشهد أنه رسول الله. يقول عمر: والله ما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق مخافة محاورتي واعتراضي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري يقول: ولقد عملت والله لذلك أعمالا، يعني أعمال صالحة عظامة. أحبتي في الله، ليست الهدنة أو الصلح عن ضعف كما يظن، بل هي من موطن القوة، بل هي من الند للند. من كانوا يختفون بإسلامهم أصبحوا يفاوضون. حاول كفار قريش أن يثنوهم عن دخول مكة بالإرهاب والتخويف، ثم وجدوا أنفسهم مرغمين مسوقين إلى المفاوضات. إن هذا انتصار في حد ذاته، وإنه ليدل على عظمة القيادة النبوية التي هي أسوتنا وقدوتنا، التي تسيطر على الموقف وتواجه كل طارئ بما يناسبه. إنها لتدل أيضا على عظمة الصف المسلم الذي بدأ أمام عدوه في أعلى مستوى من الانضباط والطاعة والاستعداد للفداء، وإن حصل ما يحصل من المواقف التي تستثير النفوس كموقف أبي جندل. إننا نحن الدعاء إلى الله، ونحن طلبة العلم اليوم مدعوون إلى أخذ أنفسنا بالتربية النبوية واتهام آرائنا أمام النصوص، مدعوون إلى أن نجاهد أنفسنا حتى نقترب من هذه القدوات السامقة السامية، لنكون قاعدة صلبة منضبطة تحارب حين يحارب وليها الصالح وتسالم حين يسالم، طاعة في المعروف في اليسر والعسر والمنشط والمكره. عندها نؤهل للدعوة إلى الله ثم للتمكين في الأرض، ونحقق موعود الله بنصره وتأييده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صورة أخرى: في يوم الاثنين من ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وفي ضحى ذلك اليوم طاضت أطهر روح في الدنيا من أشرف جسد. في ضحى ذلك اليوم خرج أكرم إنسان في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها، لم يترك مالا ولا متاعا، وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة خالدة ما تعاقب الليل والنهار، وترك أمة هي خير الأمم ما تمسكت بنهجه وطريقته، وشاع الخبر في المدينة كأفجع ما يكون الخبر، وأظلم السماء المدينة وضجت بالبكاء، وأغلقت القلوب بحزنها، وذرفت العيون بدمعها، وليس لعين لم يفض ماؤها عذر، ضاقت على المسلمين أنفسهم، وتبدلت الأرض فما هي بالأرض التي يعرفون. يقول أنس: ما رأيت يوما كان أحسن من يوم دخل فيها علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، لقد أضاء منها كل شيء، وما رأيت يوما أظلم من يوم مات فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة رضي الله عنها فكانت تقول: يا أبتا، أجاب ربا دعاء، يا أبتا إلى جنة الفردوس مأوى. ثم تقول بعد دفنه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فلا والله ما تسمع بعدها إلا النشيد والنحيب، ولسان حال أنس ما طابت والله ولم تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب، والله ما دفن حتى أنكرنا أنفسنا. أما الفاروق فأذهله الخبر عن صوابه، فصار يتوعد وينذر ويشهر السيف ويقول: ما مات، لكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل رجال زعموا أنه مات. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيدخل المسجد فلم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة ميمما وجهه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرج، فيكشف عن وجهه الشريف ثم يكب عليه يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس على أبي بكر فقال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس فلا أسمع بشرا إلا يتلوها. أما عمر فيقول كما في صحيح البخاري: والله ما أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى هويت إلى الأرض ما تقلني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ذلك موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع نبيه وحبيبه، وذلك موقف الصحابة جميعهم. والله لولا الإيمان الذي رجح بإيمان الأمة ما كان لأبي بكر أن يقف. معذورون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الخطب جسيم والمصيبة عظيمة، قد كان صلى الله عليه وسلم كل شيء لهم في حياتهم، كان حاكمهم وحبيبهم وأباهم وأخاهم وقائدهم ومربيهم ومنقذهم وهاديهم، فقدوا ذلك كله في ساعة من نهار. فليهنأ الصديق إذ اختص بذلك الموقف، ومعه لم يكن يضعف، وهو اللين الرفيق البكاء الحنون، إنه الإيمان الذي وقر في قلبه فصدقه حيا وميتا. قال في حياته: إن كان قال فقد صدق، وقال بعد موته بلسان حاله: إن كان مات فقد بلغ وصدق. ولا ننسى موقف الصحابة ووقوفهم عند كتاب الله يوم سمعوا الآية من فم أبي بكر رضي الله عنه، صدقوا وآمنوا وثبتوا وأيقنوا كيف لا وهم خير القرون، بل هم تربية محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن مصاب الأمة في فقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله مصاب، فمن أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته في فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما لنا من عزاء إلا أن نمضي على نهجه وشرعته، فهي حية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا بد أن نتذكر عند ذكر موته وصاياه جميعها، ونخص منها وصاياه الأخيرة الثمينة وأعظمها خشيته، صلى الله عليه وسلم على أمته أن تنصرف عن عبادة الله إلى عبادته هو صلى الله عليه وسلم أو إلى عبادة غيره. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. يريد لنا سلامة العقيدة. وتخرج ثمرة هذه الوصية واقعا مطبقا في قول أبي بكر ولما يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، في قول أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإلى دعاة الأموات من دون الله، وإلى رواد الأضرحة يرجون منها كشف الكروبات، وإلى المستغيثين حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فهل لا وعين هذه الوصايا من صاحبها القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كان شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم سلامة الصف الذي لا يمكن أن يسلم إلا بسلامة العقيدة، فلا بد أن يبقى عند الدعاة إلى الله في الأرض هم هاتين القضيتين: سلامة العقيدة، يتبعها بالتالي سلامة الصف. ولعل آخر نظرة ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر يوم وفاته قد أثلجت صدره وهو يرى أمته صفا واحدا وراء أبي بكر يصلي بهم، فيتبسم صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى غبطته بوحدة أمته وراء أبي بكر رضي الله عنه. وتذهب اللحظات، وما يطلع فجر اليوم الثاني إلا والمسلمون قد جعلوا الصديق خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون نموذجا فريدا من خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا له من نموذج، ويا لها من لحظتين متضادتين: لحظة وداع مؤثرة تفت الأكباد وتمزق القلوب، ولحظة أخرى هي لحظة تولي الصديق أمر الأمة التي أثلج الله بها صدور المؤمنين يوم ولى عليها خيرها. فله الحمد والمنة والفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، صعد المنبر ليلقي أول خطاب على الأمة، فجالت في نفس الصديق خواطر، وجرى على ذهنه أمور. ذكره المنبر بصاحب المنبر صلى الله عليه وسلم، تذكر حبيبه، وتذكر صاحبه، وتذكر معلمه، فانصدع باكيا وكفكف دموعه، وأعلن مبدأه العظيم في كلماته القليلة التي لا تحتاج إلى تعليق: وإنما جدير بكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، جدير بالمدرس في مدرسته، والموظف في وظيفته، والرجل في أهله، وكل من ولي من أمر الأمة قليلا أو كثيرا أن يتأمل هذه الكلمات. كلمات الصديق التي يقول فيها كما في تاريخ ابن كثير بإسناد صحيح: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. دستور عظيم. فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والصديق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاصم واليها ورعيها. بدأ أبو بكر خلافته بتطبيق ذلك المنهج الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ ببعث جيش أسامة، وكان صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء لأسامة وهو لم يجاوز 18. أمر الجيش بالتوجه إلى الشام في وقت ارتدت فيه بعض قبائل العرب، وعظم الخط ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم وكثرة عدوهم. فأشار الناس على الصديق ألا يبعث جيش أسامة وأن يؤجل ذلك، ومن جملة من أشار بذلك عمر. فوثب أبو بكر وثبة الأسد وأبى أشد الإباء، وقال: والذي نفسي بيده لا أحل عقدة عقدها رسول الله، والذي لا إله إلا هو لو ظننت أن الطير تخطفني، وأن السباع من حول المدينة، أو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله، وما حللت لواء عقده رسول الله، والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. لسان حاله: أفأطيع رسول الله حيا وأعصيه ميتا؟ فيا للحزن، ويا للاتباع أسد يقدم في ليل الورى رحمة الله على ذاك الجسد. استعرض الجيش وأمره بالخروج رغم الأعداء ورغم إحاطة الأعداء بموطن الدعوة وبموطن الرسالة، ومع ذلك يخرج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويبلغ من تكريمه لأسامة رضي الله عنه أن خرج في توديعه ماشيا وأسامة راكب، يقول أسامة: لتركبن أو لأنزلن، فيعلن أن من تواضع لله رفع، فيقول أبو بكر: والله لا نزلت ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي هاتين ساعة في سبيل الله. لقد كان أبو بكر مسددا رشيدا، فإخراجه لجيش أسامة حقق للأمة مصالح عظيمة، فما مر الجيش بحي من أحياء العرب إلا أرعبهم، وأثبت أن الضعف لم يتسرب إلى الأمة بعد وفاة نبيها. تقول قبائل العرب التي ارتدت: ما أخرج أبو بكر الجيش إلا لقوة ومنعة عنده. اتجه أسامة بجيشه إلى البلقاء ورجع من هناك بعد 70 يوما، بعد أن قضى على كل من وقف بوجهه من أعداء الإسلام. رجع مظفرا منصورا، قد انتقم للمسلمين ولأبيه، وأرضى ربه وأرضى نبيه وأرضى المسلمين، وكل ذلك والله ثمرة للاتباع. أطاع أبو بكر ربه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الرعب في قلوب أعداء الله. فكان النصر الأول على الروم يشهد بعظمة الصديق وسداد رأيه وصلابة موقفه وحزمه، وكل ذلك كما قلت ثمرة للاتباع. بمثل هذه المواقف ثبت الصديق أركان الدولة وعزز هيبة المسلمين. لا تعرضن بذكرنا مع ذكره، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. وترتد كما قلنا بعض قبائل العرب بعد أن ظنوا أن شوكة الإسلام انكسرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر علم الناس أن الإسلام لا يموت ولا ينتهي حتى وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الأمر على الصديق إذا ارتدت قبائل العرب، ففي وقت من الأوقات لم تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة. تقول عائشة: نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، لكنه طار بحظها. أعلن الحرب على المرتدين، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مجتهدا: ارفق بهم وتألفهم، كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله، إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله يا أبا بكر. فغضب أبو بكر رضي الله عنه غضبة لله، وقال قولته الشهيرة: ثكيلتك أمك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك، إنه قد تم الدين وانقطع الوحي، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيها الأحبة، لقد عامل الصديق مانع الزكاة كالمرتد تماما، وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه، فإنكار شريعة من شرائع الإسلام كفر وخروج من الإسلام يستحق صاحبه أن يقاتل. انشرح صدر عمر والمؤمنون لهذا الموقف، فمضى ذلكم الجيل الرباني يلاحق المرتدين في أوكارهم، يدك عروشهم، يكل جيوشهم، حتى يعودوا للإسلام أو يلقوا مصارعهم كافرين، وكان له ذلك. أحبتي في الله، أرأيتم إلى الحزم والعزم في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديق؟ إنها والله الكلمات الصادقة التي تخرج من القلوب الصادقة كالصواعق على أعداء الله وكالبلسم على قلوب أولياء الله. والله يا أيها الأحبة، إن الإنسان وهو يسمعها تلك الكلمات التي سمعتموها من أبي بكر آنفا لينذكره ذلك بصفحة مضيئة من تاريخنا أيضا ومن صحابي آخر، ألا وهو خالد رضي الله عنه، كما في تاريخ ابن كثير: يوم يقول ماهان أحد قادة الروم: قد علمنا ما أخرجكم من بلادكم أيها العرب إلا الجوع، فهلموا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وارجعوا، فإذا كان كل عام بعثنا لكم مثل ذلك. فقال خالد بعزة المؤمن الذي يثق بنصر الله والذي أرعب الناس بذلك الدين الذي يحمله في قلبه، قال: لا والذي نفس خالد بيده، ما خرجنا لذلك غير أننا قوم نشرب الدم، وبلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك ولن نرجع حتى نشرب من دمائكم أو كما قال. فألقى الله الرعب في قلوبهم فنصر الله خالدا عليهم. خالد الذي يحاصر بلدة من البلدان أشهرا وتستعصي عليه هذه المدينة فيكتب كتابة لقائدها رسالة لقائدها من قلب صادق تخرج الكلمات منه صواعق وقذائف. يقول لذلك القائد الرومي وهو قائد بلدة قنسرين: أما بعد، من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، أما بعد فأين تذهبون منا؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطرتم علينا. فما كان من ذلك الرجل إلا الرعب وفزع، وألقى الله الرعب في قلبه فقال: اخرجوا وافتحوا أبواب المدينة، لا طاقة لنا بهؤلاء. خالد الذي يقال له في معركة اليرموك التي قابل فيها الروم عددهم 240,000 في مقابل 40,000 مع خالد، ربع مليون نصران قريبون من قياداتهم ومن مصادر تموينهم ومن كل شيء، و40,000 من المسلمين بينهم وبين أرض الخلافة صحار شاسعة يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد. يقال لخالد في هذه الظروف الحرجة الحالكة القاسية، يقال له: ما أكثر الروم؟ فيقول خالد مغضبا: اسكت، بل ما أقلهم، إنما يكثر الروم بنصر الله ويقلون بخذلانه. وددت أن الروم أضعفوا لنا العدد وأن الأشقر برئ من وجعه، فرسه قد أصيب بوجع في حافره فما أصبح يمشي كما ينبغي، أصبح يضلع وهو يمشي. الله أكبر يا أيها الأحبة، إن الإنسان لا يقف أمام هذه فيقول: قد وقعت هذه. نقول: والله لولا النقل الصحيح لما صدقنا ذلك. في عالم القوى المادية المؤمنة، ربع مليون نصراني لا يساوون ضلعا في رجل فرس خالد رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه علم علم يقين أن الله سينصر. والله لا نصر لنا في حياتنا إلا بتطبيق منهج الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، حتى نرى الله سبحانه وتعالى يسير أحداث الكون بقدرته لصالح تحقيق أهداف المؤمنين التي تتمثل في هدف واحد، وهو تحقيق العبودية لله في الأرض وحده لا شريك له. انظروا كيف تصبح كلمات أولياء الله قدرا يجري في هذا الكون لا يثبت أمامها شيء بإذن الله. ينطقون بالكلمة سيطوع الله لها كل شيء فتبلغ مبلغا عظيما لا يقدره إلا الله جل وعلا. أحبتي في الله، إن الدين الذي قاتل به خالد وأصحابه رضوان الله عليهم محفوظ غض طري بين أيدينا، نقاتل به مدى الحياة متى ما شئنا فننصر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأحبة في الله، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. ونتوقف للأذان. نحن تحت ضغط الحياة المادية قد نعتبر هذا الكلام خيالا، لكن حتى الأعداء قد شهدوا بذلك. ها هو هرقل وهو على أنطاكية كما في تاريخ ابن كثير يقول لجنده وقد قدمت الروم منهزمة: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: أأصدقه؟ قال: نعم. قال: لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم، أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونرتكب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال هرقل: لقد صدقتني، ولقد أتانا منهم ما لا طاقة لنا به. هكذا كان الجيل الأول من أمة الإسلام، العبرة عندهم بقوة العقيدة لا بكثرة العدد ولا العدة، إذ لا قيمة للسلاح في يد الجبان. شهد الأنام بفضلهم حتى العداء، والفضل ما شهدت به الأعداء، إنهم من هم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، والزغاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه. فما حالنا أيها الإخوة في الله؟ نسأل الله أن يمن علينا بنعمة منه توقظ قلوبنا. مع الكفار استسلام وضعف وذلة وهزيمة، وبيننا أسود أشاوس أشداء جلداء، أسد علي مع العدو نعامة، فيا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. ألم يبق أوس آخرون وخزرج؟ ألم يبق للإسلام جيش عرمرم؟ فغاية ما نبدي من الجهد أننا نسب طواغيث اليهود ونشتم. إذا اتسموا باللؤم والغدر فالذي يفاوضهم منا أخس وألأم. فيا أمة الإسلام إن شئت عزة فإن كتاب الله هادٍ مقوم، وليس لكم شيء سواه يعزكم ويحفظكم من كل سوء ويعصم. ومع ما نحن فيه أيها الأحبة، إلا أن هناك بشائر عظيمة، ومع ما نحن فيه فإنا نقول: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. في قمة الظلام يولد النور، ولا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهي على ذلك. وإني لأرجو الله أن نكون من أهل هذه الطائفة، وإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. صورة أخرى: وحلت سكرات الموت بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قائلا واضعا دستورا معينا: إن عدل فذاك ظني فيه وعلمي به، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أرص، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاءته السكرة رضي الله عنه بعد أن قدم للرسالة والرسول والأمة ما قدم، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وقال حسن غريب: ما من صاحب يد إلا وقد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له عند الله يدا يكافئه بها يوم القيامة. ثم يقول أبو بكر وهو في السكرات لابنته عائشة كما في كتاب الخلفاء للذهبي: أما إنا قد ولينا أمر المسلمين فلم نأكل درهما ولا دينارا، ولكننا أكلنا خشن طعامهم في بطوننا، ولبسنا خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا شيء من فيء المسلمين، فانظروا ما زاد من مالي فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فما تركة من كانت ميزانية الأمة تحت يديه. اسمعوا: خلف عبدا حبشيا وبعيرا كان يسقي عليه وعباءة لا تساوي 5 دراهم، بعث بها عائشة إلى عمر، فلما جاءته بكى عمر حتى سالت دموعه ونشج وهو يقول: رحم الله وأبا بكر لقد أتعب من بعده. فيقول الصحابة: يا عمر ردها على عياله فهم أحوج لها. قال عمر: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لم يكن ليخرجها عند الموت وأردها على أهله بعد الموت، ولكن أهله أهلي وعياله عيالي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أسلم الروح أبو بكر إلى باريها، فأسكت فمن لطالما جلجل بذكر الله ودعا إلى الله، وأغمضت عينان لطالما سهرتا وبكتا من خشية الله، واستراحت يدان لطالما دافعت وجاهدت مع رسول الله. وادعى الصديق الأمة بعد أن جعل من نفسه مثلا للداعية والمجاهد والعابد والزاهد والخليفة والوالي، جاهد في الله حق جهاده طيلة أيام رسول الله، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف في أحد والأحزاب وحنين وجميع المشاهد. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يوم وسب الأمر إليه لم يحد عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر أن مله، فحقق في 2 سنتين ونيف ما لا يفعل في 100 السنين. والبشر لا تقاس بأعمارها لكن بهممها وأعمالها. وهكذا طويت صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام، فرضي الله عن من خطها وأرضاه، وجزاه الله خير ما جزى خليفة عن رعيته بل عن أمته المسلمة إلى يوم القيامة. قد حفظ الله به الدين وأعز به الحق المبين ونصر به الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، أولئك آباؤنا وها هم أجدادنا، فمن نحي أبواب أجدادنا منفوتة ذهبا، وها هياكلنا قد أصبحت خشبا، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وبعضنا اليوم من أعدائنا شربا. لكن إني أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا لنصبح للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. أنتم كهم، ومن يشابه أبه فما ظلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لا أريد أن أطيل الحديث في حياة أبي بكر رضي الله عنه، وإن كانت حياته جديرة بأن نطيل فيها الحديث، لكن لعل هذه الإشارات كافية في مثل هذا الحين. ونريد أيها المسلمون أن نقف مع صور قلائل من حياة قمة أخرى، ألا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقفة عظة وتدبر على الله أن يوقظ قلوبا غفلت عن منهج أبي بكر وعمر والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بإسناد حسن في الفضائل أن أم عبد الله بنت حزمة كانت تستعد للهجرة إلى الحبشة فرارا بدينها أن تفتن فيه، وإذ بعمر يقف عليها وهو لا زال مشركا ويقول في رقة لم تعهد منه: إنه انطلاق يا أم عبد الله. قالت: نعم، لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا لعل الله أن يجعل لنا فرجا. فقال عمر في رقة لم أكن أراها منه: صحبكم الله، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجها فقالت: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر الآن ورقته وحزنه علينا لطمعت في إسلامه. فقال زوجها: لا يسلم هذا حتى يسلم حمار آل الخطاب، لما يرى من غلظة عمر وقسوته على المسلمين، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، فلا يأس ولا تواني ولا استعجال ولا قنوط. فها هو الذي قيل عنه: لا يسلم حتى يسلم حمار آل الخطاب، يسلم بفضل الله ويعلن إسلامه في وقت كانوا يخفون إسلامهم، ويقول كما يقول لابنه عبد الله، كما يقول ابنه عبد الله بإسناد حسن: أي قريش أنقل للحديث يريد أن ينتقل خبر إسلامه؟ قيل له: جميل بن معمر. وكان جميل هذا وكالة أنباء، غدا عليه وعبد الله يتبعه ينظر ماذا يفعل. فقال لجميل: أما علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه جميل، وإنما قام يجر رجليه مسرعا وعمر يتبع، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد طبق. قال فيقول عمر من خلفه: كذب، ولكني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فثاروا عليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه في المسجد حتى قامت الشمس على رؤوسهم، وطلع تعب وضعف وارهق وهو يقول بعزة المؤمن وهم موقوف على رأسه وهو جالس: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 لتركتموها لنا أو لتركناها لكم. فيا لله من كان يقال فيه أنه لن يسلم حتى يسلم حمار أهله، يصبح اليوم يتحدى الكفر ويعلن إسلامه في وقت لا زال الناس يخفون إسلامهم خوفا فتنة. إنه أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخي لا تيأسا، فالله خالقنا، بالصبر في محكم التنزيل أوصانا. ولعلي أقف على صورة أو صورتين وندع الباقي لتكملته في محاضرة أخرى. يقول صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعونا له علانية وجلسنا حول البيت وطفنا فرضي الله عن عمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غير فجك. هو الوقاف عند كتاب الله، هو المجاهد المجالد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الشديد في الحق، ثم هو المستشار لأبي بكر رضي الله عنه، ثم هو من ولي الخلافة بعد أبي بكر فنشر دين الله في الأرض وعدل، وفتح الله على يديه فتوحات عظيمة أديلت في عهده دول، شرق الإسلام في عهده وغرب، لم يكد يمضي وقت حتى صار الإسلام يبلغ غالب الأرض، فامتدت دولة الإسلام من الشرق إلى الغرب، واهتزت عروش كسرى وقيصر، بل وسقطت على يدي عمر فرضي الله عن عمر. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أذم له والفوق مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. ونظرة أيها الأحبة يجيلها المرء اليوم على الحاضر بعد تذكر هذا الماضي وهذه الصور المضيئة، فلا يملك إلا أن يقول: إني أرى نارا أعد هشيمها وثقابها، لكنها لم توقدي، عام وآخر مقبل ومودع، لم نعتبر وكأننا لم نشهدي، ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي، ما حيلة العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي؟ أين الذي نظم الجيوش من الذي نظم الكلام قلائدا من عسجدي؟ قد كان همهم الفتوح وهمنا أن نغتدي أو نرتوي أو نرتدي، ومع هذا فإننا متفائلون لأن العاقبة للمتقين، والضربات توقظ النائمين، وظننا بالله حسن، وإنا لندعو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في الفضائل بسند حسن: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله جل وعلا، والله لو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لأحببته، ولوجدت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظام. إن إسلامه كان فتحا، وهجرته كانت نصرا، وسلطانه كان رحمة، فرضي الله عنه ورحمه. ولي ولكم موعد مع صور أخرى من حياة هذا العلم وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صور موجزة من أحداث حياة علمين جليلين من أعلام هذه الأمة، هي غيظ من سير وقطر من بحر، والصور ذات العبر من حياتهما، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن إدراكها في مثل هذه العجالة من الزمان، ولا يستطيع والله لتنفيذها من البيان، لا أنا أقل وأذل من أن أقف على كل صورة لهذين العلمين. لكني أقول: ما هي المناهج التي خرجت مثل هذه النماذج؟ وما هي الثقافة التي نهلوا منها؟ وما هي التربية والتوجيه الذي جعلهم يقومون بهذا الدور؟ إن المناهج التعليمية والتربوية والثقافية التي خرجت هؤلاء لا زالت بين أيدينا وتحت أسماعنا وأبصارنا. ما أجدرنا نحن المسلمين رجالا ونساء شيبا وشبابا أن نقف على هذه المناهج وقفة الظنين على الثروة الرائعة والظمآن على الماء البارد، لنعب وننهل ونقلص ونتذكر ونذكر. ما أجدرنا أن نقف على صور هؤلاء العظماء لنتخذها نبراسا نسير على ضوئه بتربية أنفسنا وأبنائنا وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بصلاحية هذا الدين وهذا المنهج لكل زمان ومكان، جيل يضحي بكل شيء في سبيل سيادة دينه. لا تثنيه عن هذه الغاية الشريفة بلاء ولا إيذاء ولا طمع ولا إغراء. لسنا نريد الوقوف على هذه الصور لتكون حصيلة علمية نتشدق بها في المحافل والنوادي ونتفيهق بها في المساجد لنحظى بالثناء وننتزع السامعين من السامعين مظاهر الإعجاب. لا والله، إننا نريد أن تكون هذه الأحداث السابقة من تاريخنا مدرسة نتخرج منها كما تخرج أولئك السادة الأولون، لنكون مثلا سابقة لهم في إيمانهم وعلمهم وعملهم وأخلاقهم وسلوكهم وقياداتهم حتى يعتز بنا الإسلام كما اعتز بهم، وما ذلك على الله بعزيز. وإنا لنرجو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. والخير في هذه الأمة أولها وآخرها، اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له فخضع، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطية، تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب، لا إله إلا أنت، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم هذه الأمة رحمة عامة تعز فيها أولياءك وتذل أعداءك وتجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السبلى. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. اللهم أدم ودها واهدها واهد بها، اللهم أدم ودها واهدها واهد بها ويسر الهدى لها، اللهم ولي عليها خيارها، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. صور تضيء فهل لها من معتبر يهدى بها من حيرة الخذلان، لم آت فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني، فإذا أسأت فذاك من كسبي، وإن أحسنت ذا فضل من المنان. يا رب لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان، أهدي صلاتي والسلام جميعه لأحب خلق الله في الأكوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.